مرثية بوفاة رجل الوفا والمكارم العميد سالم بن محمد آل مكي رحمه الله، من كلمات الشاعر عادل مطلق الخالد، ومن أداء المنشد طارق المورعي. تدور رحمة الله قريبة، محد مخلد في حياته ودايم، مات الذي خلد مع الناس طيبة، والموت حق ولا على الحق لايم. يا عين لا تبكين ما هي غريبة، كم راس قوم فارقتها العمايم، والبارحة صدري تزايد نحبة، وحلت على قلبي هموم الردايم، وحلت على قلبي هموم الردايم. أمر قضى لو هي علينا مصيبة، حنا عزانا بالصبر والعزايم، مرحوم يا حر انت على الرقيبة، صيده من الجزلات ما هي هلايم، مرحوم يلي له مقام ذكره بين الأجواد قايم، سالم محمد دون شك وريبة، من آل مكي وافي بالزايم، من آل مكي وافي صديق صادق والمواقف تجيبه، درع المراجل ما يهب العظايم، كريم مدهل ما يهب الصعيبة، صاد العلا نجم عن القاع شايم، ترث العلا جبالها في مغيبة، اللي تنفس عشقها بالنسايم، حتى الطبيعة من فراق شحيبة، طفل كبر فيها من العشق هايم، طفل كبر فيها من العشق هايم، حتى النخل يبكيه وأيضا قليبه، حرات عوير الضوقه الحزن غايم، منه يلوم اللي مفارق حبيبه، وجروح قلبه بالموادع لطايم، لكن بطلب واحد الواحد المعبود من شل غمايم، يالله عسى الفردوس قسمت نصيبه، مغفور ذنبه ما تجيها الندايم ومغفور ذنبه ما تجيها الندايم ومغفور